ومشيت فينا السيارة مسافة لا بأس فيها، وبدأت شو اسمه تسخن ويتبخر الراديتر وينقص الماء كل شوية. السائق في عنده تنكات ممتلئة ماء، كل شوية يعبيها بعد ما يبردها ويمشي فيها. وكنا مع ركب فضللنا الطريق. ثم نعم أني سنة هذه؟ قديم، يمكن صار له قرابة 35 40 سنة. أي نعم. الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريديتر، صفينا الماء اللي باقي في الريديتر، ما كأنه مثل الشاي هذا صدي، كأننا حاطين طبعا حطة بيضة، نحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي أسلمها. وبدأت الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريديتر، صفينا الماء اللي باقي في الريديتر، ما كأنه مثل الشاي هذا صدي، كأننا حاطين طبعا حطة بيضة، نحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي أسلمها. وبدأت مخاري يتقاطر منه دم، شو بدنا نسوي؟ عطشنا لأول مرة في حياتي وما تكررت وأرجو ولا تتكرر. الحمد لله سلامة. لأول مرة بفكر إيش؟ إنه أشرب بولي. يا ترى مجرد ما فكرت حلي الشرب؟ لا، شايف حتى ما موت يعني، ما بيجوز أنا احتاط في ارتكاب ايش؟ المحرم. لما بيغلب على ظني انه اذا ما شربت هذا نجس، حينئذ تأتي الآية الكريمة الا ما اضطررتم اليه. وهذه المسألة فيها دقة متناهية. ليه؟ لأن بعض الشباب المسلم، مسلم اولا عاطفة والحمد لله بخير، لكنه ما هو متفقه في دينه. إلى الآن أسأل أنه أنا صورتي في الجواز أو في الهوية الشخصية حليب، وربي هداني وعفيت عن لحيتي، وهلأ إذا بدي أروح المخابرات بخاف يظنوا فيه أنه أنت كنت حليب هلأ مربي لحيتك، بجوز أهل لحيتي؟ الجواب طبعا على حسب ما سمعتم آنفا، لا ما بيجوز. ليه؟ لأنك أنت راح تهلك لحيتك مشان ما تقع. يمكن يا أخي ما تقع، شو بدريك أنت؟ فما بيجوز هنا يقال الضرورات تبيح المحظورات، هو ما في ضرورة.